للاتباع كما رواه ابن مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال ولا يعارضه ما رواه مسلم ايضا عن جابر انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يومئذ، يعني يوم ان نزل الى مكة صلى الظهر بمكة. لماذا نقول هنا بانه يرجع للاتباع وهنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمكة الظهر ايضا هذا اتباع؟ لماذا لم نصلي الظهر بمكة وصليناه في منى؟ قال وجمع بينهما الامام النووي في المجموع بان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمكة اول الوقت بعد الزواج، ثم رجع الى منى وصلى ثانيا اماما لاصحابه كما صلى بهم في بطن نخل مرتين، مرة بطائفة ومرة باخرى. فروى ابن عمر صلاته بمنى وروى جابر رضي الله تعالى عنه صلاته بمكة وكلاهما في الصحيح، فكيف نجمع بينهما؟ قال جمع بينهما انه صلى اولا بمكة وبعد ذلك صلى ثانيا باصحابه بمنى. وروى ابو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه صلى الله عليه وسلم اخر طواف يوم النحر الى الليل، قال وهو محمول على انه اخر طواف نسائه وذهب معهن. فالذي يفعل يوم النحر من اعمال الحج اربعة: الرمي، رمي الجمرة، والذبح، والحلق، والطواف على النحو الذي ذكرناه. ويسن ان يكون على هذا الترتيب، هذا هو الافضل والاكمل. اولا يبدأ برمي جمرة العقبة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، ثانيا يذبح ان كان يريد الذبح، ان كان معه هدي او كان يريد ان يضحي، وبعد ذلك يحلق او يقصر، ثم ينزل الى مكة ويطوف طواف الافاضة. ولكن هذا الترتيب ليس بواجب، لما روى مسلم رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني حلقت قبل ان ارمي، فقال ارمي ولا حرج جائز. واتاه اخر فقال اني افضت الى البيت قبل ان ارمي، ذهب اولا لطواف الافاضة ثم رجع للرمي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. فالاول قدم الحلق على الرمي واجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني قدم الطواف على الرمي واجازه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الفقهاء هذه الامور اربع يسن ترتيبها على النحو الذي ذكرنا، ولكن الانسان لو خالف بينها وقدم بعضها واخر بعضها الاخر فان هذا لا يضر. وفي الصحيحين في البخاري ومسلم انه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، اي من هذه الامور التي ذكرناها. ويدخل وقتها وقت هذه الامور ما عدا الذبح، ذبح الهدي بنصف ليلة النحر بخبر ابي داود باسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه صلى الله عليه وسلم ارسل ام سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم افاضت. وقيس بالرمي الاخران الحلق والتقصير وطواف الافاضة، بجامع ان كلا منهما من اسباب التحلل. واما بالنسبة لذبح الهدي، الهدي هو ما يسوقه الانسان تقربا الى البيت، هذا غير الذبح الواجب الذي يكون بارتكاب محظور او ترك واجب. الذبح ما يفعله الحاج نوعان: النوع الاول يتقرب به الى الله ما عليه شيء، وانما يسوقه هديا ليتقرب به الى الله، فهذا له وقت يختص به ذبحه. وهناك ذبح اخر يجب على الانسان فعله فيما اذا ارتكب محظورا من محظورات الاحرام التي يلزم بارتكابها الذم، او ترك واجبا من الواجبات، كما لو ترك الاحرام من الميقات المكاني على ما ذكرناه قبل ذلك.